الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في هذه الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا علينا خبر أصحاب الكهف مفصلا فيقول جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم نبأ أصحاب الكهف نبأهم بالحق نعطيك الخبر اليقين الذي لا شك فيه لا زيادة ولا نقص ولا مبالغة بل نعطيك الخبر اليقين إنهم يخبر عنهم جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم فتية شباب وقال بعض المفسرين إنهم شباب صغار لكن الله جل وعلا وفقهم وألهمهم الصواب وهم قلة لأن كلمة فتية جمع قلة أقل من العشرة إنهم فتية يعني كلهم شباب ما فيهم كبار في السن وكثيرا ما تكون الاستجابة للحق من قبل الشباب لأنهم في الغالب متخلون متجردون عن التعصب فإذا أقنعوا بحقيقة اقتنعوا بها واستجابوا لها وهؤلاء الفتية ألهمهم الله جل وعلا الصواب والهدى فلم يبالوا بمخالفة الآباء والأجداد ولم يبالوا بمعارضة الرؤساء بل لما اقتنعوا من هذه الفكرة وتبين لهم أنها حق أخذوا بها وتمسكوا بها وضحوا بكل غال من أجل تحقيق عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له فيقال إنهم من أبناء الملوك والرؤساء. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بالله جل وعلا، أفردوه بالعبادة، عبدوه وحده لا شريك له، ونبذوا عبادة ما سواه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، زادهم الله جل وعلا، وزدناهم هدى. ومن بحث عن الصواب والحق دله الله جل وعلا عليه. من تجرد عن التعصب والتحيز لشيء معين لا يقبل سواه، من تجرد عن ذلك وطلب الحق وفقه الله جل وعلا له. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وحدوا الله جل وعلا وزادهم الله جل وعلا هدى وعبادة وصلاح واستقامة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبهذه الآية وما شابهها من آيات القرآن استدل بها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره إلى زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. الإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما اجتهد المسلم في الطاعات وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل زاد إيمانه وقوية، وكلما وقع العبد في المعاصي وتساهل في الطاعات ضعف إيمانه وقل حتى يضمحل بالكلية والعياذ بالله. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الآيات وغيرها فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أتقى خلق الله كإيمان المسلم وإن ارتكب ما ارتكب من معاصي الله، وهذا قول خطأ. ويرد عليهم بهذه الآيات الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين أن هؤلاء الفتية كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم لمباينتهم لهم، لأنهم على غير وفاق مع النصارى. فلو كان هؤلاء نصارى ما حفظ خبرهم اليهود، ولكن الظاهر والله أعلم أنهم قبل مبعث المسيح عليه السلام. يقول الله جل وعلا: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربطنا، ثبتنا وقوينا وصبرنا، لأن من أظهر هذا الأمر، أمر التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا حال كونه مخالفا لما عليه الأهل والجيران والمجتمع، لن يثبت والناس كلهم ضده إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. فالله جل وعلا ثبتهم وشد من أجرهم وقوى عزائمهم على مجابهة المجتمع الفاسد بما فيه من فساد. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا بهذا الأمر، أظهروه، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الله جل وعلا فطر الخلق على توحيد الربوبية، وأن السماوات والأرض لهن خالق مدبر وهو الله جل وعلا. وأنها لم تخلق نفسها، وإنما هي مخلوقة لله. فاستدل هؤلاء الفتية الموفقون بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فقالوا السماوات والأرض ومن فيهن لهن رب. فهو ربنا ورب كل شيء، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وما دام أن رب السماوات والأرض هو ربنا، فلا يليق بنا أن نجعل عبادتنا لغيره، فالاعتراف بالربوبية الاعتراف بنوع من أنواع التوحيد يلزم العاقل بالاعتراف بجميع أنواع التوحيد، فهؤلاء استدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ربنا رب السماوات والأرض، خالقنا وفاطرنا ورازقنا، المحيي المميت، من هو؟ هو رب السماوات والأرض. فهل يليق بنا أن نعبد غيره؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. مدام أنه ربنا هو وخالقنا فلن ندعو من دونه معبودا، لن نتخذ غيره إلها، هو المستحق للألوهية، لن ندعو من دونه إلها، إذن لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. إن اتخذنا من دونه إلها لقد قلنا قولا بعيدا عن الصواب كل البعد. لن ندعو من دونه إلها، نعبده وحده. إن تركنا ذلك وعبدنا معه غيره لقد قلنا قولا جنف، قولا خاطئ، لقد ضللنا عن الصراط المستقيم، لقد قلنا إذن شططا. قال كثير من المفسرين من السلف والخلف أن هؤلاء كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأن هؤلاء الشباب خرجوا مع آبائهم وأهليهم، كان لهم يوم في السنة يخرجون خارج البلد يذبحون للأصنام ويتقربون إليها ويدعونها ويسألونها كأنه بمثابة يوم عيد لهم. شاب من هؤلاء مع أهله ما أعجبه ما يفعل أهله ولا يدري ماذا يقول لهم، ولو قال ما قبلوا منه لأنه صغير حديث السن. فانفرد عن أهله وذويه بعيدا وجلس تحت ظل شجرة يتفكر ويتأمل في الخلق وما يعملون. فبينما هو كذلك إذ جاءه شاب مثله قريب منه في سنه، فجلس قريبا منه عند هذه الشجرة. ثم جاء الثالث والرابع والخامس، واجتمع الجميع الله أعلم بعددهم، كل واحد ناقص لما عليه أهله لكن لا يدري ماذا يقول لهم، فانفرد عنهم ووفقهم الله بأن اجتمعوا مع بعض تحت هذه الشجرة. وكما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارض منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكل واحد من من هؤلاء المجموعة من الشباب لم يستطع أن يفصح بما في ضميره لهؤلاء الذين معه، لا يدري ماذا عندهم، إلا أن واحدا منهم تجرأ وقام مسمعا للجميع قائلا لهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء. أيها الشباب، من حاز كل واحد منكم عن أهله وذويه إلى هذه الشجرة إلا في شيء في نفسه، فليظهر كل واحد منكم أمره، أخبروا بما في أنفسكم. فجرأهم هذا على الإفصاح والبيان. فقال الثاني: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو. ففرح بذلك المجموعة، لأن كل واحد منهم في نفسه هذا الأمر، فلما أفصح به صاحبهم سروا، فقام كل واحد منهم وقال: والله عندي ما عندك. فجرأ بعضهم بعضا وقوى من عزيمتهم بإذن الله، وصاروا إخوة متحابين متآلفين مجتمعين، واتخذوا لهم مكانا يعبدون الله فيه وحده لا شريك له. فجاءهم من جاءهم من قومه من قومهم، ولما رأى ما هم عليه من العبادة ذهب وأخبر ملكهم، وكان ملكا ضال يعبد الأصنام ويتقرب إليها ويذبح لها ويقتل من يخالفه. فدعاهم الملك وتهددهم وتوعدهم إن تركوا الدين الذي هو عليه. فقاموا ودعوه إلى الله، تجرأوا بتوفيق الله إلى دعوته للحق، وقالوا: إنك أنت وما أنت عليه وقومك على ضلال، وإن الدين الحق هو عبادة الله وحده، فهو المستحق للعبادة. وأخذوا يدعونه إلى عبادة الله وحده، فغضب وتوعدهم وقال: بما إنكم شباب صغار لا نستعجل عليكم، فأعطاهم مهلة ينظرون في أمرهم، إن استمروا على ما هم عليه عذبهم وقتلهم، وإن رجعوا قبل منهم وعذرهم في زعمه، وأخرجهم الملك من عنده. فاجتمعوا وتشاوروا وقوى الله عزائمهم، ورأوا أن ينحازوا عن قومهم بعدا عن الفتنة. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للفتنة، وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم من مضلات الفتن، والمرء لا يدري ماذا يحصل له بعد الفتنة، فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للفتنة ويقول لا أبالي وأصبر وأتحمل، ولو كان في ذلك إراقة دمي. يسأل الله العافية، وإذا افتتن وصبر فهذا خير عظيم وتحمل ما يصيبه، لكن لا ينبغي له أن يقول ها أنا ذا افتنوني تعرضوا لي سأصبر، لا، ما تدري ماذا يحصل. فتشاوروا فيما بينهم وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله جل وعلا آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يقول إن هؤلاء قومنا، والإشارة إليهم بلفظ اسم الإشارة للبعيد لحقارتهم وبعدهم عن أنفسهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه يعني من دون الله آلهة معبودات يعبدونها، لولا هل لا يأتون عليهم بسلطان بين، هل يستطيعون أن يأتوا بأدلة تدل على سلامة معتقدهم وعلى صحة ما يفعلون؟ لا، لا سلطان، لا دليل ولا برهان، لا من عقل ولا من نقل، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من الكتب السابقة تدل على ما صنعوا، كما أن العقل السليم لا يرشد إلى ما صنعوا من عبادة آلهة كثيرة. فما دام أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسلطان بين فهم كذبوا على الله، افتروا افتراء على الله بعبادتهم معه غيره. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن الكذب على المخلوق ظلم وكذب وقبيح، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم، فهو أظلم الظلم صرف حق الله جل وعلا لغيره. لقد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن كأنهم يقولون إن قومنا اقترفوا أكبر أنواع الظلم، وقد دعوناهم إلى ما نحن عليه فتوعدونا، فما بقي إلا أن نربأ بأنفسنا، لا يفتنوننا. فقالوا بأنفسهم بينهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. قال بعضهم لبعض ما دام أنكم اعتزلتموهم وابتعدتم عنهم في المعتقد وجانبتم ما هم عليه من الضلال، فأنتم وإياهم مختلفون اختلافا كبيرا، إذن فلا يصلح أن نبقى معهم، لا بد أن ننحاز كما انحزنا بعقيدتنا عنهم ننحاز بأبداننا لا نفتتن. وإذ اعتزلتموهم إذ من الله عليكم بالابتعاد عنهم في عقيدتهم فابتعدوا عنهم بأجسامكم، وكأن هؤلاء القوم أهل البلد يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لأنهم قالوا قال الفتية وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتوا معبوداتهم إلا معبودا واحدا هو الله، فدل على أن أولئك يعبدون الله ومعه غيره. فقالوا أنتم أيها الشباب اعتزلتم قومكم واعتزلتم معبوداتهم إلا معبودا واحدا هو الله، إذن فأووا إلى الكهف، انحازوا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. التجأوا إلى الله جل وعلا وأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وأن الله جل وعلا هو الموفق وأنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. فهم تعلقوا بالله جل وعلا وحده، فأووا إلى الكهف، أووا إليه، انحازوا إليه، احتفوا عن قومكم فيه لا يفتنوكم عن دينكم، ينشر لكم ربكم من رحمته، يرسل ويعطيكم ربكم ويهيئ لكم ويوفقكم ويرحمكم ويهيئ لكم ييسر لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا قراءة. مرتفق ترتفقون فيه تستقيم عليه أحوالكم، لأنكم ببقائكم معهم وهم يعبدون الأصنام لا تستقيم أموركم، ولكن انحازوا ييسر الله جل وعلا لكم أموركم ويجعلكم تعيشون عيشة سعيدة بتوحيده جل وعلا واتباع شرعه، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يجعل أمركم رشدا، يجعل أمركم ميسر، يرفع عنكم العنة والمشقة. وهذا من لطف الله جل وعلا أن ألهمهم أن يأووا إلى هذا الكهف ليعبدوا الله جل وعلا بعيدين عن ما يصدهم ويصرفهم. وهكذا ينبغي للمسلم إذا كثرت الفتن وساءت الحال أن يبتعد، لا شك أن الصبر ومخالطة الناس فيها خير، لكن إذا خشي المرء على نفسه الهلاك فيربأ بنفسه ويعتزل الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني سيكون زمان فتن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يفتن المرء في دينه. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. فإذا كثرت الفتن وساءت الحال فالعزلة مطلوبة مستحبة. وأما إذا كان المرء ينفع في المجتمع فلا ينبغي له أن يعتزل، بل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فما دام أن المرء يرى من نفسه أن ينفع فلا يعتزل، وإذا لم ير نفعا وإنما خشي من الضرر على نفسه فالاعتزال حينئذ مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة ألهمه الله جل وعلا بأن يختفي في غار حراء، في غار ثور، 3 أيام. غار حراء هو الغار الذي كان يتعبد فيه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل هناك. وغار ثور الذي اختفى به عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الكفار يبحثون عنه ووقفوا على باب الغار، ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتخوف على النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لو خفض طرفه لرآنا، لأنهم وقفوا على باب الغار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكذلك أولئك أصحاب الكهف، يقال أن قومهم لما فقدوهم جاءوا يبحثون عنهم، فيقال أنهم وقفوا على باب الغار فلم يشاهدوهم ولم يروهم. فهؤلاء النفر الشباب لجأوا إلى هذا الكهف واختفوا به عن قومهم، ويقال أنهم وصلوا إلى باب الغار وعلموا أنهم فيه فتركوهم وقالوا إنهم عذبوا أنفسهم بعذاب لن نعذبهم بأكثر من لو ظفرنا بهم، فتركوهم وشحنهم. ويقال إنهم ردموا عليهم باب الغار بأحجار عظيمة، ولكن هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا أخبر أن الشمس تمر عليهم وهم في مكان فسيح كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله. ففي هذه الآيات فوائد عظيمة. أولا أن الحق لا يعرف بكبر السن أو بصغر، وإنما الحق يعرف بكونه حق ويقبل ممن أتى به صغيرا أو كبيرا. وكما ورد الحق ضالة المؤمن، يأخذه ممن وجده معه، فلا يقال إن هؤلاء شباب صغار ليسوا أهلا بأن يكون الحق معهم دون الشيوخ الكبار. فالحق مع من وفقه الله جل وعلا له صغيرا كان أو كبيرا، كما يؤخذ منها زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة ونقصه بالأعمال السيئة. كما يؤخذ منها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الأمور هو المستحق للعبادة، لا يصح أن يخلق ويرزق غيره ويرزق هو ويعبد سواه، لا يليق ذلك. وأن عبادة غير الله شفط وبين عن الصراط المستقيم، وأنها ظلم عظيم وكذب لا يقبل، وأن الهجرة حق مأمور بها لمن لم يستطع إظهار دينه. إذا لم يستطع المرء إظهار دينه فيهاجر من بلده إلى بلد يستطيع أن يظهر فيها دينه ويعبد ربه على بصيرة. وأنه لا ينبغي مخالطة أهل السوء وأهل الشر إلا على سبيل دعوتهم مع الحذر وأخذ الاحتياط بالابتعاد عنهم. وأن المرأة إذا خشي من الفتنة أن عليه أن يعتزل ويبتعد عن أسباب الفتنة التي لا يدري ما توصله إليه، قد ينجح في الفتنة وقد لا ينجح، لكن إذا ابتلي وافتتن عليه أن يصبر. وأن المسلم يفوض جميع أمره إلى الله جل وعلا ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه، وأنه يكثر من التضرع إلى الله جل وعلا أن يوفقه ويثبته على الصراط المستقيم، وأن يحفظه من الفتن التي تضل عن الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس، الله جل وعلا حفظ هؤلاء الأجسام لما ناموا ورقدوا هذه الرقدة الطويلة 309 سنين في نومة واحدة، لم يطعموا ولم يقوموا، حفظهم بأن جعلهم في هذا الغار، هذا الكهف الفسيح الذي يتخلله الهواء وهم في فجوة منه في سعة. والشمس تمر عليهم ولا تصيبهم، تأتيهم فائدتها ولا تحرقهم ولا تحرق ثيابهم، فإذا طلعت مرت على جانب الكهف، وإذا غربت مرت على الجانب الآخر، ولا تصيبهم حرارتها. وتلك آية من آيات الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من جهة الشمال، كان نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، يعني تكون تأتي الكهف من جهة اليمين. وكلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. وإذا غربت، إذا تمايلت للغروب، تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم تميل إليهم فتكون من جهة شمال الكهف، فعند الغروب تمر عليهم على باب كهفهم من جهة اليمين عند الطلوع إذا طلعت، وإذا غربت تقرضهم تمر بهم ذات الشمال. فهي تدخل من باب الكهف حال طلوعها وحال غروبها، تقرضهم تمر بهم أو تعرض عنهم جهة الشمال وجهة اليمين، تزاور بمعنى تمايل، تزاوروا أي الشمس عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم تقطعهم أو تميل عليهم أو تميل عنهم لا يصيبهم حرها ذات الشمال، وهم في فجوة من هم في سعة. فبقوا هذه المدة الطويلة على نومتهم، لم تتأثر أجسامهم ولم تتأثر ثيابهم، وكأنها نومة ليلة فقط أو أقل من ذلك. وجعل الله جل وعلا هذا الكهف مهيئا للشمس بحيث يأخذون نصيبهم الأوفى من فائدتها ولا يأتيهم شيء من ضررها. وكان الكهف واسعا أخذ من قوله جل وعلا وهم في فجوة منه، يعني في سعة، فلا يتعفن فيه الهواء وتسوء الحال مع أنهم مجموعة من الشباب فيه. ويقول الله جل وعلا ذلك من آيات الله، علامة من العلامات الدالة على قدرة الله جل وعلا. ذلك من آيات الله، آية من آيات الله جل وعلا هدايتهم وهم في هذه السن وتوفيقهم، آية من آيات الله مجابهتهم للظلمة وجرأتهم في الكلام عليهم، وذلك من أفضل الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. المؤمن يكون قوي الإيمان لا يخاف في الله لومة لائم. من آيات الله بقاهم هذه المدة بدون طعام ولا شراب وهم نيام 309 سنين. آية من آيات الله جل وعلا مرور الشمس عليهم على كهفهم حال طلوعها وحال غروبها. ثم أخبر جل وعلا بأن من يهدي الله فهو المهتدي، أن من يهديه الله جل وعلا فهو الموفق، وأن الهداية بيده تعالى لا بيد غيره. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل يخذله ولا يوفقه للهداية فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له ناصرا يرشده أو دليلا يدله على الصواب. لو اجتمع أهل الأرض بما أوتوا من بيان وفصاحة لإقناع شخص بالهداية لم يرد الله جل وعلا هدايته فلن يقبل. وهؤلاء الفتية ما جاءهم رسول، وإنما وفقهم الله جل وعلا وألهمهم الصواب فتذاكروا فيما بينهم فاتفقوا على ذلك. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.